ملخص كتاب: هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، من أخضر.com، لمؤلفه سليمان بن أحمد السويد. من منا لا يعلم كنية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وكان رضي الله عنه مكثرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له شأن كبير في العلم والفقه والتفسير، إلا أن القليل منا يعلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه خالط النبي صلى الله عليه وسلم عامين فقط. فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس عمره 13 أو 14 عاما، فما السر في هذا الفضل العظيم والعلم الغزير مع قصر مدة المخالطة؟ إنها تربية النبي صلى الله عليه وسلم تربية جامعة تقيم الرجال وتؤسسهم، ويظل غراسها في القلوب إلى يوم الدين. في هذا الكتاب جمع لنا الكاتب المواقف الجامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه، محللا أثرها التربوية ودورها في تكوين النفس السوية العزيزة. أولا، الحدس السليم للمربي. ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه قبل هجرة رسول الله بثلاث سنوات، ولم يخالط النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح مكة، وكان عمره 12 عاما، وقد حظي بمخالطة النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، وذلك لقرابة بينه وبين رسول الله، فهو ابن عمه، ولأن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنه الفهم السريع والقدرة العقلية، وهذه من أهم مواصفات المربي، قدرته على اكتشاف ما لدى الأتباع من القدرات لتوظيفها توظيفا صحيحا، أو معرفة مكامن الضعف لئلا يحمله فوق ما يطيق. فيحكي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، فوضع له ابن عباس وضوءا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا، فأخبره فقال: اللهم فقهه في الدين. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم قوة ابن عباس على الفهم، لأنه توقع الترتيب المنطقي لما بعد الخلاء وهو الوضوء. وفي هذا الموقف أيضا نرى كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزز وشجع ابن عباس، وهذه السمة الثانية في المربي الناجح، فبعد اكتشافه لقدرات أتباعه فإنه يؤكدها في ذواتهم ويحفزهم لها. ففي الدعاء نلاحظ أنه لمزيد التميز فيما يتميز به ابن عباس، وبهذا ترسخ تلك القدرة وتلك الميزة في نفسه أكثر. ثانيا، تعزيز المهارات. إحدى سمات المربي الناجح هي قدرته على استثارة دافعية التعليم للمتعلم، فبعد معرفة نفسية المتعلم يعمل المربي الناجح على تلبية احتياجات المتعلم، وخصوصا تلك التي تلامس حاجاته الداخلية. ففي الموقف السابق حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين، تسبب الدعاء له بالعلم في استزادة ابن عباس رضي الله عنه من حرصه على العلم والمعرفة. ومن المواقف التي تؤكد هذه الخصلة التربوية أيضا، يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على منكبي فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي يا نبي الله. قال: احفظ الله يحفظك. ففي هذا الموقف استثار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بسؤاله عن إن كانت له رغبة تعلم شيء ما، وفي توجيه السؤال له إشعار بأهمية رأيه ومكانته، وهذا الشعور ضروري جدا في نشأة الغلمان، لأنه حين يرى أنه مقدر فإنه يكون أكثر تركيزا وطلبا لما يقدم له من قبل من يشعره بمكانته. وفي الموقف ذاته اختار النبي صلى الله عليه وسلم الوقت المناسب لتعليم الغلام، فقد كان رديفا له أي يركب خلفه. وهذه الحالة يكون شعور الغلام الشعور المتميز عن الأقران أو شعور الحظوة، فيكون أكثر استعدادا لتقبل كل ما يطرح عليه. ثالثا، إكرام النفوس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من آخر الليل، فقمت وراءه فأخذني فأقامني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته انخنست، أي رجع إلى الخلف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: ما لك؟ أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: ما ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فأعجبه، فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما. في الموقف عدد من الدروس التربوية الجليلة، ففي أول الأمر اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعديل السلوك الخاطئ في الصلاة بمجرد أخذه لابن عباس، وحينما رجع ابن عباس رضي الله عنه سأله عن سبب فعله، وحينما تبين أن فعله يقوم على مقدمة صحيحة وهي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النتيجة الخطأ حينما كانت المقدمة صحيحة، بل دعا له بزيادة الفهم والعلم، واكتفى بإقامته بجانبه في الصلاة. ويتبين من هذا الموقف والموقف الذي ذكر حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، كيف يستطيع المربي أن يساعد أتباعه على تحديد أهدافهم التي تناسب قدراتهم ومهاراتهم. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كله حول القرآن وتفسيره والفقه والعلم، وهذا بالفعل هو المجال الذي برز فيه ابن عباس رضي الله عنه، وقد شهد له الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من كان سائلا عن شيء من القرآن فليسأل عبد الله بن عباس. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مع أشياخ بدر في تدارسهم للقرآن. رابعا، إعداد الرجال. من أهم الأمور التي يجب على المربي غرسها في نفس الصبي منذ صغره تحمله للمسؤوليات وإعداده لمصاعب الحياة، والأهم أن تكون هذه المسؤوليات مناسبة لعمره وإمكانياته، لأنه إن حمله فوق طاقته فقد يفقد الثقة في نفسه. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنه، فقد كان يرسله في حاجاته وأعماله. فيقول ابن عباس رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمعة: هلم القتلي، فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس رضي الله عنه لقط الحصى ليلة المزدلفة، ففي تحمل المسؤوليات الموافقة للقدرات يزداد المرء ثقة في نفسه وفي قدراته، ويشعر بأهمية دوره ووجوده. كذلك من الأمور التي تزيد الإنسان عزا أن يقدر وألا يحتقر، وذلك ليكون طالبا لمعالي الأمور لا يقبل بالدون والهوان. وتحقق تلك الخصلة حينما يجد المتعلم أن حقه محفوظ لا يسلب، وفي هذه الخصلة التربوية يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا. فلما رفض ابن عباس رضي الله عنه التنازل عن حقه بذله له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه. خامسا، الاستعانة بالله. تحفل الكتب التربوية الغربية بكثير من المناهج والأساليب للتربية والنشأة، إلا أن أهم الأساليب التي تفقدها تلك المناهج الدعاء. وقد تميزت صحبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه بمواقف عدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها له. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه على نوعين: الأول ما كان لسبب وحادث، مثل المواقف التي ذكرت حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، حين وضع له الوضوء، أو حين دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يزيده فهما وعلما حينما أتى معه في الصلاة. أما النوع الثاني ما كان دون سبب أو حادثة، فيقول ابن عباس رضي الله عنه: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. وفي موقف آخر دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وقال رضي الله عنه: مسح النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالحكمة. وقد دعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. فبالدعاء يصلح الله عز وجل المتعلم ويوجهه لما هو خير له. وفي إظهار الدعاء أمام المتعلم فائدة أخرى، حيث يدرك أن توفيقه لا يكون بقوة من عنده، وإنما هو من فضل الله عز وجل. وفي هذا الشعور كبح للشعور بالغرور وإظهار الضعف لله عز وجل. ومما لا شك فيه أنه مع الدعاء لا بد من الأخذ بالأسباب. سادسا، بركة المصاحبة. قد يستطيع المربي التأثير في أتباعه بشكل عميق وإن كانت مدة مصاحبته لهم مدة قصيرة، وهذا يحدث حينما يستطيع المربي استغلال المواقف استغلالا أمثل لغرس الأثر. ولأن ابن عباس رضي الله عنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان حريصا على ملازمته وصحبته والاطلاع على بيته ونومه ليقتدي به في كل أمر، فكان يبيت في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل فيقف بجواره ويصلي معه، وكان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستمع لتوجيهاته له ولغيره. وكل هذه المواقف دليل كبير على ارتباط ابن عباس رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على مصاحبته. وهذا التعلق مما لا شك فيه أن من أحد أسبابه إظهار النبي صلى الله عليه وسلم المحبة لابن عباس رضي الله عنه، فإظهار المحبة أساس كبير في التربية الصحيحة. ومن تلك المواقف يقول ابن عباس رضي الله عنه: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وحينما حمله على الدابة وكان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عندما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تلمس حاجته ودعا له بوسادة ليضعها تحت رأسه. وفي التعبير عن المحبة لم يكن فقط بالقول، فالكثير من المواقف في اتصال جسده يعبر عن روح الأبوة الحانية، فالمسح على الرأس والضم ووضع اليد على الكتف كلها أمور تغرس المحبة في قلب الفتيان. وختاما، لقد تنوعت الأمور التي تعلمها ابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الجانب المعرفي أو الجانب المهاري، سواء كان قد تعلمها أو شاهدها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب ابن عباس رضي الله عنه، وذلك للهدي الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر.